إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد وبدر نور وفرحة، فرحة على بيتنا السعيد. ورسم على الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رطوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا طرحة فرحة. حب وشهوة مرحبا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على المحبة والعمل والأمل في غد أفضل بإذن الله. أعدت لك اليوم أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة، أتمنى أن تحظى بإعجابك. ونبدأ، وهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، بنتمنى لأطفالنا وأطفال مصر مزيد من الرعاية، مزيد من الاهتمام، مزيد من الإدراك لمشاكلهم، ونحن نقرب منهم ونتعرف على مشاكلهم بشكل سليم، ولو ما قدرناش نتعامل معها في أشخاص ممكن يساعدونا في ده، لأن نشأة الطفل هي اللي بتعتمد عليها في بقية حياته، يعني في مستقبله هي دي بتبقى الأساس. ولو عنده أي مشكلة بتقابله في حياته أو في الصغر، بنقدر بعد كده إن احنا لو اتدخلنا فيها في وقت مبكر وقدرنا نعرفها، بنقدر نساعده بعد كده إنه يكون شخص سوي وشخص سليم ونافع للمجتمع. أيمن عبد الرحمن، نائب مدير خط نجدة الطفل. والآن مع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. معقول؟ معقول نعمة تقول كده؟ بيقولوا إنك زعلان منها قوي يا أبو دنيا. كلنا لازم نزعل منها، وأكيد أشرف كمان مسكتش. أنت قلت لها إنك كده دخلتي في المحظور. مش كلام وبس، احنا لازم نوقف المهزلة دي اللي بين وائل ونعمة. لما نشوف يا ابو دنيا اشرف هيعمل ايه. ده وائل لغاية دلوقتي ما قالش انه نازل، يعني جايز هنبص نلاقيه موجود بينا هنا. انا بطلبه مش بيرد عليا. لا مش ممكن. طيب اطلبه انت يا احمد. ها اديني بطلبه اهو. ايه رد عليك؟ لا لسه. فصل، قاعد يرن لغاية ما انتهى الوقت وفصل. انا هطلبه تاني. لا لا ما تتعبش نفسك. هو ليه وائل بيعمل كده؟ مش طبيعي ابدا. على الله يكون اشرف عرف يتصرف معاه. انا مش قاصر عشان حد يحجر على تصرفاتي. ده مش حجر يا دكتورة نعمة. امال تعتبريه ايه يا رشا؟ انتي بتعتبريه ايه؟ محدش هيوافق انكم لا قدر الله تتطلقوا. دي مسألة تخصني. مهما كبرتي ومهما وصلتي المركز، انتي بنت العيلة، والعيلة دي ليها كلمتها. اه يبقى العيلة تقف معايا تحميني، ولا وائل ابنهم حقيقي وانا بنتهم كرما وشفقة؟ ياه كده برضو يا دكتورة نعمة، انا مش هتكلم معاكي ومش هرد عليكي. قالت لك كده يا رشا؟ اه للأسف يا أبو دنيا. وائل ابن حقيقي وهي بنت كرما وشفقة؟ أنا زعلت منها قوي بصراحة. إزاي يبقى تفكيرها كده؟ نعمة ناسية أنها بنت أعز الناس للعيلة؟ لا مش ناسية أنها بنت أم علي ومرات وائل ابن سميرة مرزوق. دي خرفت. أكيد أكيد في سبب كبير خلاها توصل لكده. غياب وائل في الغردقة يعني؟ هو بيسافر يتفسح يعني ولا بيلعب؟ طب ليه مش عايز يرد عليكم؟ وليه ما جاش بعد ما أشرف قال له انزل حالا؟ افهموها بقى، وائل مكبر دماغه، وائل ما بقاش عامل اعتبار لأي حد. لا لا يا نعم، كله إلا كده. هو رد عليك يا أحمد؟ بعت لي رسالة صغيرة كاتب فيها انتظر رسالة تانية مني. في رسالة جات لك. أيوة، ومن وائل. بيقول لك إيه؟ ثانية واحدة. كاتب يا ستي بيقول لي بارك لي يا أحمد. تبارك له؟ منذ دقائق وقعت على عقد صيانة سيارات 3 شركات سياحة وفندقين 5 نجوم لي أسبوع في تفاهم على هذه الصفقة المهمة اللي قيمتها 2 مليون جنيه. مش ممكن. اصبري يا نعمة، بس اصبري. سأتصل الآن بأشرف وأشكره على اهتمامه وأعتذر له لأني ما قدرتش ألبي طلبه وانزله. أنا نازل عشان أجيب صنايعية تانيين لفرع الغردقة، وكمان عشان المجنونة نعمة وحشتني جدا. يا سبحان الله. ايه رأيك بقى يا دكتورة نعمة؟ هو اللي مجنون، ما كان قال كده من الأول. وأقدم لك أسرتك قوتك. وضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معانا وفقرتنا الجديدة أسرتك قوتك. النهاردة دكتورة نهلة، في البداية عايزين نتكلم عن مفهوم الأسرة. ما هو المفهوم العلمي للأسرة؟ أهلا بحضراتكم جميعا مستمعي البرنامج العام، وأهلا بيك أستاذة منى. بمنتهى البساطة، مش بس هي الشكل اللي احنا متعارفين عليه، زوج وزوجة وبعد كده أطفال. لا، الأسرة بتتكون من علاقات داخلية وعلاقات خارجية، مدخلات ومخرجات، زيها زي أي نظام اجتماعي. الأجمل والأهم إنها وحدة. يعني إيه؟ يعني زي الطوبة اللي ببني بيها الجدار، جدار العلاقات، جدار الانفعالات، جدار القوة والعمل، وكل ده هو اللي في الآخر بيكون لي مجتمعي. يبقى الأسرة هي الوحدة الديناميكية الحركية اللي بتتفاعل مع كل المتغيرات واللي بتأثر فيها علشان تبني لي شكل جديد للمجتمع، وما فيش شك إنها كمان بتتأثر بكل الحاجات اللي حواليها. دكتورة نهلة، هنبدأ بقى إن احنا نكون أسرة، شريك وشريكة العمر، الاثنين عايزين فعلا يدوروا على السعادة ويبنوا بناء سليم وصحي لأسرتهم. بداية كده قبل ما يبدأوا هذه الخطوة، نقول لهم إزاي تختاروا بعض، كيفية اختيار شريك وشريكة العمر. فعلا يا أستاذة منى، أهم نقطة هي الاختيار، وإزاي أربي من الأول ولادي وشباب الجيل على إنه يعرف يختار، وبالتالي يقي نفسه من المخاطر ومن المشاكل والأزمات اللي ممكن تتعرض لها حياته الأسرية. طيب تعالوا ببساطة نفكر، أنا كشاب أو كشابة ومقبل على الزواج، عايز إيه؟ عايز شريك متفاهم، يحترمني، يستوعبني، يحتويني، يتبادلني مشاعر طيبة، ألاقيه وقت شدتي واضحك معاه وقت فرحي، ويمسح دموعي وقت حزني. كل ده أحققه بإيه؟ هل يا ترى هيتحقق بالشريك اللي هيقدمني شبكة محترمة، أو بالشريكة ذات المواصفات الجمالية الجميلة الأخاذة اللي اتمضى عليها من كافة محكمي العالم بإنها ملكة جمال؟ يبقى أنا هو أول نقطة أسقطت من حساباتي الجمال المطلق والمال كشرط أساسي في الاختيار. يعني ده معناها أن أنا أخد حد مش جميل، أو لازم أخد حد مش غني؟ لا بالعكس، بس ما يبقاش هو المعيار الأوحد اللي بنجري وراه، اللي هو بيلفت انتباهي في الأول وبالتالي تترتب عليه نتائج مش صح. طب أمال إيه هي المعايير اللي لازم أبصلها علشان تتكون أسرة سعيدة؟ لازم الأول الطرفين يكون فيهم التمسك بالدين، وده أشوفه إزاي؟ ما كل الناس بتقول أنا متدين وأنا كويس وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا بروح الكنيسة وأنا بروح الجامع. مش يقول، يفعل. لازم أراقب وأسأل وحلل التصرفات، هل بتتفق مع مبادئ الدين ولا لأ؟ هل فعلا هو عنده ضمير وواعز وداخلي بيخليه يتحرك في إطار أخلاقي وديني، ولا ده شكل ملوش مضمون؟ اللي عنده دين حقيقي في تصرفاته وفي أفعاله من أول نظرته وحركته لحد سلوكه معايا، هو ده اللي هيكون عنده تمسك فعلي، وهو ده اللي بعد كده هلاقي عنده كل حاجة جميلة. لأنه تاني خطوة هيبقى عنده سعي حلال يعني ايه؟ يعني عايز يشتغل وعايز يبني نفسه وعايز يطور روحه بالحلال، يعني ضمنت هنا شخصية متزنة وفي نفس الوقت جدة. كمان هيبقى عنده ان اسرته هي الاساس، فهيقدم لها كل المشاعر، الحب، الاخلاص، الوفاء، الرعاية. هيبقى فيه كتمان للاسرار، هيبقى فيه بعد عن ظلم اي طرف سواء الزوج او الزوجة. كمان هيبقى فيه تسامح وعفو عن العثرات، لان احنا في الاول وفي الاخر بني ادمين والكمال لله وحده. اكيد هتحصل مشاكل وهنغلط، لكن مين اللي هيقدر يستحمل ومين اللي هيقدر يسامح ومين اللي هيقدر يعفو؟ النقطة دي مهمة جدا كمان لما اجي ارتبط في بداية حياتي في الخطوبة في مرحلة التعارف، باني اشوف الخصام عنده شكله ايه. لما بيحصل موقف سواء الخصام هنا ما بين الخطيب والخطيبة المقبلين على الزواج، حدوده ايه؟ طريقة التعامل معاه بتبقى ازاي من كل طرف؟ هل في إصرار على الاستمرار؟ هل في أنانية في التحكم بالرأي؟ هل في نوع من الاستبداد بأنه رافض فكرة الاعتذار رغم خطأه ودايما عايز الطرف التاني هو اللي يتنازل؟ كل المؤشرات الصغيرة من السلوكيات دي بتبين لي مستقبلا الدنيا هتبقى شكلها إيه. علاقاته بأهله، صلة رحمه، المثل البلد بيقول اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. يبقى هل فعلا علاقاته متزنة مع الناس وبشوش وعنده حياء بين الجميع؟ كل الصفات دي أنا بتكلم بصيغة المذكر لأن إحنا في الأعم بنشمل بيها كل الناس، لكن مقصود بيها الشريك والشريكة. كل واحد فيهم لازم ياخد باله إن الطرف التاني هل حقق ده ولا لأ. يجي بعد كده بقى هل هو متيسر ماليا، ظروفه إيه، أقدر عينه بإيه معينوش، هي شكلها متوسط الجمال لأ فائق الجمال، هو مش معياري، معياري أنا قبلت إيه. بيبقى كتير جدا مش وسيم، لكن روحه وأخلاقه تخليه بالنسبة لي أحسن من بطل السيما الوسيم، وممكن تكون هي كذلك. المهم فعلك مش شكلك. مصر والتنمية المستدامة 2030. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، تعالوا نعرف التنمية المستدامة بطريقة أخرى، وهقول لكم إن التنمية المستدامة هي المحافظة على الموارد الموجودة والتخطيط الجيد للمستقبل عن طريق استغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية بهدف رفع مستوى المعيشة لدى الأفراد وضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة. وبعد ما عرفنا مع بعض مفهوم التنمية المستدامة، تعالوا نتكلم عن هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة، وهو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بمعنى ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة وموثوقة ومستدامة. خلينا نقول إن واحد من كل 5 أشخاص يفتقروا إلى الحصول على الكهرباء الحديثة. إحنا عندنا أشكال كتير للطاقة المتجددة زي طاقة المياه، وطبعا إحنا بنحصل عليها من الشلالات والسدود وبنستخدمها في إنتاج الطاقة الكهربائية. كمان عندنا طاقة الكتلة الحيوية، ودي بنحصل عليها من المواد العضوية من النباتات ومخلفاتها وكمان مخلفات الحيوانات والزراعة. كمان عندنا طاقة الرياح بنحصل عليها من خلال تثبيت مراوح عملاقة فوق مناطق مرتفعة بتتحرك بمرور تيارات هوائية بينتج عنها الطاقة الكهربائية. كمان عندنا الطاقة الشمسية، ودي بنحصل عليها من خلال تجميع الطاقة الشمسية بواسطة خلايا الشمس وتحويلها لطاقة كهربائية وكمان حرارية. وطبعا مميزاتها كتيرة جدا لأنها طاقة دائمة ونظيفة، وكمان بتحافظ على صحتنا وعلى البيئة، ومش بتسبب لنا أي أضرار وتكلفتها بسيطة مقارنة بالطاقات الأخرى. وكمان بتحمي المياه بأنواعها وبتحمي الثروة السمكية من الانقراض أو التلوث. وأخيرا لازم نعرف إن الطاقة النظيفة مستمدة من الموارد الطبيعية للبيئة وبتنتج من الرياح والشمس والمياه، وعلشان نقدر نحقق من خلالها حصولنا على طاقة نظيفة لأي غرض سواء الطهي والتدفئة بتكلفة معقولة للتنمية المستدامة في المجتمع.

معانا رشة ملح، بيضة، فانيليا، رشة قرفة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الزبدة السائلة في درجة حرارة الغرفة، وعندنا عسل نحل وفاكهة علشان التزيين، أي نوع فاكهة عندنا، موز، فراولة، كيوي، زي ما تحبوا. أول حاجة هبدأ أقلب السوائل كلها مع بعض. يبقى هنجيب بولة وننزل أول حاجة بالزبدة وأقلب بالمضرب، وننزل بالبيض ورشة القرفة والفانيليا، وننزل بعد كده باللبن واحدة واحدة، نقلب السوائل بتاعتنا كويس قوي، وبعد كده نضيف الدقيق تدريجيا، مش هنزله كله مرة واحدة، شوية دقيق وبعدين نقلب نقلب نقلب لغاية ما شوف القوام بتاعي متماسك وسط، لا هو سائل قوي ولا متماسك قوي، علشان نعرف نقليه في الطاسة بتاعتنا. خلاص عملنا الدقيق وضفناه وقلبنا كويس قوي، بنجيب الطاسة ونحط فيها شوية زيت وقطعة زبدة، وننزل بالبولة بتاعت البانكيك وبنفردها زي ما بنعمل الكريب كده في الطاسة، ولغاية ما يعمل عندي فقاعات على الوش كده يبقى بدأ يستوي، أقلبه على الوجه التاني وهكذا. لقيت الخليط بتاعي تقيل وأنا بقليه ممكن أضيف له شوية لبن، لقيته سائل ممكن أضيف شوية دقيق، هنتعامل مع الخليط مفيش أي مشكلة، أنت بتضيفي على حسب ما القوام معاكي بيتماسك، أو تجيبي القوام اللي أنت عايزاه علشان نعرف نفرده في الطاسة بتاعتك. خلاص قلينا البانكيك كله خلصناه، بنزينه بعد كده بقى على حسب ما انتوا عاوزين، ممكن بالعسل والفواكه بنقطعها شرايح وبنزوقها على وش البانكيك، او لو حبينا ممكن نعمل صوص شوكولا، او بنجيب النوتيلا للاطفال بيحبوها، بيبقى برضو طعمه حلو قوي. وبالهنا والشفا. اخدنا اجازة. عزيزتي المستمعة، الإجازة يعني لعب ومرح وانطلاق مع كافة الأخذ بالاحتياطات والاحترازات حتى ننعم بإجازة ممتعة إن شاء الله. هبة يوسف، وهذا اللقاء مع دكتورة بسنت البربري، استشاري اجتماعي وخبير تنموي في مجال التكنولوجيا الحديثة. بسنت، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين. الإجازة الصيفية والتعايش مع فيروس كورونا، هناك ضرورة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. في الحقيقة لو جينا اتكلمنا عن 3 شهور مرت أثناء جائحة كوفيد-19 والأطفال انعزلت عن المدارس، عن أصدقائها، عن مدرسينها، عن جيرانها، طبعا ده بيحز في نفسية الطفل، يعمل فرق كبير جدا، خصوصا الفترة ديت ان الطفل بينشأ ان هو بيتطلع، عايز يعرف كل ما يدور حوله وكل ما يدور من مدارس، من منهج تعليمي، من تايتل. فإحنا اتجهنا كمنمين اجتماعيين نحو التكنولوجيا وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة النقالة، وشديدة السلبية على الأطفال من الناحية الصحية الاجتماعية والنفسية. طبعا بنبتدي اللي احنا نفهمهم يعني ايه تكنولوجيا. انا طبعا عارفة الأطفال حب الاستطلاع بينتبهم بصفة شديدة ومستمرة، وطبعا ده بيتطلب مننا اللي احنا ندرس لهم او نقعد معهم في الأسرة. كل أسرة مثلا هتقعد، كل أم طبعا لها دور كبير وتعتبر خط الدفاع الأول في هذه الجائحة، وأن هي تخفف من حدة التحديات والضغوط اللي بيتواجه الأطفال داخل كل منزل. بتبتدي تعرفهم سلبيات الإنترنت إيه إيجابياته، إزاي أخليك ما تدمنش إنترنت، إزاي لنا عودك اللي أنت تقعد على التابلت عدد ساعات معينة، بعمله جدول بيمشي عليه بحيث أن أنا أخلي مستوى ذكائه أن هو ينمو وأن هو ما يقلش مني، خاصة لهو أدمن هذه التكنولوجيا. عفوا سيدتي وسادتي، نعتذر عن عدم استكمال برنامج إلى ربات البيوت نظرا لأننا في الانتظار إلى الانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لنقل افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبعض المشروعات. الميكروفون الآن بصحبة الزملاء شكري عبد الحميد وشيرين عبد الخالق.